عدم القدرة المادية إذا كان لأجل إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، إذا كان العزل لغرض صحيح فلا بأس، أما إن كان لكراهة الذرية هذا لا يجوز، كان لغرض صحيح فلا بأس به كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد وغيره، أما إذا كان وكذلك يفعلون مع الإماء لأنهم يكرهون أن يكون أولادهم من إماء، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا كان لغرض الفرار من الذرية والفرار من الإنجاب فهذا لا يجوز. نعم.